بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 20 والأخيرة من الحلقات المصورة لشرح مقابر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. تحدثنا في باب الإدغام في المحاضرة الماضية، وكما قلنا هو باب واسع وطويل، ولذلك لم يكن من اليسير الإلمام بجميع تفاصيله، ولذلك سنقتصر على ما سبق الحديث عنه في هذا الباب، ونأتي إلى الباب الذي يليه وهو الباب الأخير في هذا المنهج في الصرف، وهو باب التقاء الساكنين. باب التقاء الساكنين، نحن نعرف بأنه عندنا في لغة العرب لا يجتمع حرفان ساكنان، لا يجتمع حرفان ساكنان، فلذلك إذا وجد عندنا حرفان ساكنان أو إذا التقى عندنا حرفان ساكنان سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإذا التقى حرفان ساكنان فيجب أن نتخلص من التقاء الساكنين، فالتقاء الساكنين يعتبر أمرا محظورا لا بد من التخلص منه. كيف نتخلص منه؟ نتخلص منه بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى بالحذف، الطريقة الثانية بالتحريك. ليس عندنا سوى هذين الاحتمالين، إما أن نحذف الحرف الأول من الساكنين، إما أن نحذف الأول الحرف الأول من الساكنين، أو أن نحركه. فالتغيير والإجراء الذي سنجريه هو إجراء في الحرف الأول من الساكنين، إما أن نحذف ذلك الحرف الأول من الساكنين، وإما أن نحركه بحركة من الحركات فلا يبقى عندنا ساكنان. فهو أمر إذن لا بد من وجوده، لا بد من أن نفعله عند وجود الساكنين حتى نتخلص من هذا الأمر. طيب متى يجب علينا، أو ما الحكم الواجب علينا عندما يلتقي ساكنان؟ إذا كان عندنا ساكنان سواء في كلمة أو في كلمتين، ما الواجب علينا؟ هل الواجب أن نحذف أم الواجب أن نحرك هذا الحرف الأول؟ هل يجب علينا أن نحذفه أو يجب علينا أن نحركه؟ نقول هنا في إجابة عن هذا السؤال بأنه إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، إذا التقى حرفان ساكنان في كلمة واحدة، فيجب علينا أن نحذف الحرف الأول، نحذفه في اللفظ ونحذفه في الكتابة. إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة فيجب علينا أن نحذف الحرف الأول، نحذفه من الكتابة لا يكتب، ونحذفه من النطق، سيحذف من الوجهين لا نطقا ولا كتابة. مثال على ذلك، مثلا أفعال الأمر من الفعل الثلاثي الأجوف، عندما نقول فعل قال، الفعل قال فعل الأمر منه قل، فعل الأمر منه قل. طبعا هناك حرف قد حذف، هناك حرف قد حذف، لأن المفترض أن القاف هي أول حرف من الكلمة واللام هو الحرف الثالث من الكلمة، فأين الحرف الثاني الذي هو الألف؟ قال، ألف قال قد حذفت، أصلها قول، أصل قل أصله قول، يعني العين يفترض أن تكون موجودة وقلبناها إلى الواو حتى تتناسب مع الضمة التي على القاف، فقول هو الأصل. لكن عندما لو أتينا بكلمة قول سيجتمع عندنا ساكنان، هذه الواو الموجودة هي ساكنة واللام التي بعدها ساكنة أيضا، فاجتمع عندنا ساكنان. فنظرا لأنه اجتمع عندنا ساكنان في كلمة واحدة فيجب أن نحذف الحرف الأول وهو الواو، فتحذف الواو هنا، تحذف من الكتابة وتحذف من النطق، لا ننطقها ولا نكتبها، فنقول قل قل. وكذلك الفعل صام، إذا أتينا فعل الأمر منه الأصل صوم، صوم مثل قول، لكن سيجتمع عندنا ساكنان، الواو الساكنة والميم التي بعده ساكنة، فلا بد أن نتخلص من التقاء الساكنين وهما في كلمة واحدة، فلذلك حذفت الواو. نقول صم صم. وكذلك أيضا الفعل باع، الفعل باع إذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر منه بع، أصلها بيع، أصلها بيع، فالياء ساكنة والعين التي بعدها ساكنة ولا يجتمع ساكنا، فلا بد أن نتخلص من التقاء الساكنين بما أنهما في كلمة واحدة، لذلك نحذف الحرف الأول وهو الياء فنقول بع، نحذف الحرف الأول وهو الياء فنقول بع. وكذلك في غيرها من الأفعال، في غيرها من الأفعال التي يكون فيها حرف علة، مثلا عندما أقول على سبيل المثال أنت ترمينا، أنت ترمينا، ترمينا الفعل ترمي، الفعل ترمي فيه ياء، فإذا أردنا أن نجعله من الأفعال الخمسة المضافة إلى ياء المخاطبة وبعدها النون يفترض أن يقال أنت ترميين، يفترض أن يقال أنت ترميين، ترميين بيائين، الياء الأولى عليها كسرة والياء الثانية ساكنة، ترميين. الياء الأولى هي الأصلية، هي الموجودة في الفعل ترمي، والياء الثانية هي المخاطبة، فنقول ترميين. طبعا الياء الأولى عليها كسرة ثقيلة، فلا بد أن نتخلص من هذه الكسرة بأن نحذفها لثقلها، فيصبح عندنا ساكنان، الياء الأولى ساكنة والياء الثانية ساكنة، الياء الأولى هي الياء الأصلية في الفعل ترمي، والياء الثانية هي ياء المخاطبة، فاجتمع ساكنان في كلمة واحدة فلا بد أن نتخلص منهما بأن نحذف الأول، فحذفت الياء الأولى فنقول ترمينا، ترمينا، فالياء الموجودة ترمينا هي ياء المخاطبة في تفعلين وتكتبين، أما ياء الفعل ترمي فقد حذفت لوجود التقاء الساكنين. فلذلك نقول إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة فيجب أن نحذف الساكن الأول منهما، نحذفه كتابة ونحذفه نطقا، لا ننطقه، لا ننطقه ولا نكتبه. طيب هذا إذا كان في كلمة واحدة. طيب إذا كان في كلمتين، إذا كان في كلمتين، إذا التقى عندنا ساكنان في كلمتين، الساكن الأول في كلمة أولى والساكن الثاني في كلمة ثانية، فيجب علينا حينئذ أيضا أن نحذف الساكن الأول، يجب أيضا أن يحذف الساكن الأول، لكن حذف الساكن الأول هنا لن يكون نطقا وكتابة، وإنما حذف الساكن الأول سيكون نطقا فقط، في النطق نحذفه، أما في الكتابة فإنه يكتب، في الكتابة سيبقى موجودا لكنه نطقا سوف يحذف بسبب وجود التقاء الساكنين. مثال على ذلك عندما نقول مثلا يغزو الجيش، يغزو الجيش، يغزو آخره واو وهي ساكنة، الجيش أوله ال ساكنة، فالتقى ساكنان لكن هذين الساكنين في كلمتين وليس في كلمة واحدة، الساكن الأول في كلمة يغزو والساكن الثاني في كلمة الجيش، فالتقى ساكنان فهنا لا يصح التقاء الساكنين، يجب أن نتخلص منه بما أنهما في كلمة واحدة، فإن نتخلص منهما في النطق، يعني نتخلص من التقاء الساكنين في النطق، فنحذف الأول وهو الواو نحذفه في النطق، فنقول يغزل ذل الجيش، يغزل، تجب أن في النطق حذفنا الواو لا ننطقها، يغزل جيش، حذفت الواو في النطق لكنها في الكتابة باقية، في الكتابة تبقى كما هي. فإذا إذا كان الساكنان في كلمتين منفصلتين فإنه يحذف الأول منهما في النطق ويبقى في الكتابة، هذا إذا كان الأول مدة، إذا كان الأول مدة مثل يغزو الجيش، الحرف الأول الساكن الأول هو حرف مد، ويرمي الطالب، يرمي الطالب، يرمي آخره ياء ساكنة، الطالب أوله ال ساكنة، فاجتمع ساكنان لكنهما في كلمتين، فلذلك نحذف الساكن الأول وهو الياء في النطق، فأقول يرمط، يرمط، تجب أنني حذفت الياء فهو يحذف في النطق لكنه في الكتابة يبقى، والياء أيضا مدة، الواو يغزو مدة والياء في يرمي مدة، فإذا كان الحرف الأخير مدة فإنه كما قلنا نحذف في النطق وتبقى في الكتابة. لكن إذا لم يكن مادة، إذا كان الساكن، إذا اجتمع ساكنان في كلمتين، الساكن الأول ليس حرف مد، إذا اجتمع ساكنان في كلمتين والساكن الأول ليس حرف مد، فما الواجب حينئذ؟ لا نقول بأن الواجب أن يحذف الحرف الأول، بل الواجب أن يحرك، يجب أن يحرك الساكن الأول، يجب أن يحرك الساكن الأول. مثلا مثال على ذلك، عندما أقول لك مثلا أكتب الواجب، أكتب الواجب، أكتب، الباء ساكنة، فعل الأمر مبني على السكون، الواجب أوله أل ساكنة، فاجتمع ساكنان، لكن الساكن الأول ليس حرف مد، أكتب الباء ليست حرف مد مثل الواو والياء، فهنا لا نقول بأن نحذف الحرف الأول، بل الواجب أن نحركه، يجب أن نحرك الساكن الأول وهو الباء، فأقول أكتب بال، أكتب بال، فنجد بأني نطقت الباء عليها كسرة، حركتها بالكسر حتى نتخلص من التقاء الساكنين، فهنا لا نحذف الساكن الأول بل يجب أن نحركه. والحركة طبعا إذا أردنا أن نحركه فإن نحركه بالتقاء الساكنين، نحركه بالكسرة غالبا، المشهور عند التقاء الساكنين أن نحركه بالكسرة، كما قلنا أكتب بالواجب ننطقه بالكسرة، وأحيانا ينطق بحركة أخرى مثل الضمة، قد يحرك الساكن بالضمة، مثال على ذلك مثلا في ميم جماعة الذكور، ميم التي هي تسمى ميم التي تطلق على جماعة الذكور، عندما تكون متصلة بضمير مضموم، عندما تكون متصلة بضمير مضموم يكون عندنا ضمير حركته ضمة وبعده ميم الجماعة، ميم الجماعة، هذه الميم أيضا يمكن أن تحرك بالضمة، مثال على ذلك مثلا في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام، عليكم الصيام، عندنا الآن ساكنان، عليكم الميم ساكنة، الصيام الساكنة، فاجتمع ساكنان، الأول ليس حرف مد، الميم ليس حرف مد، فلا نحذفه وإنما نحركه. كيف نحركه؟ هل نحركه بالكسرة؟ نقول لا، هذه الميم جماعة الذكور قبلها الكاف مضمومة، عليكم قبلها الكاف مضموم، فلذلك نحركه بالضمة فيقال عليكم، عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. كذلك في قول الله تعالى لهم البشرى، لهم البشرى، الميم ساكنة الساكنة، فاجتمع ساكنان والأول الميم ليست حرف مد، فلذلك لا نقول بأن نحذف الميم بل نحركها. كيف نحركها؟ نحركها بالكسر، المشهور أنه الكسر، لكن نظر لأن هذه الميم هي ميم الجماعة وقبلها ضمير مضموم الهاء هم، لذلك فإننا نحركها بالضمة فنقول لهم، لهم البشرى، فيكون التحريك هنا التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالضم. كذلك يجوز أن نحرك بالفتح أيضا، يجوز أن نتخلص من التقاء الساكنين بأن نحرك الحرف الأول بالفتحة وليس بالكسرة ولا بالضمة. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا جاء عندنا تاء التأنيث الساكنة، إذا جاء تاء التأنيث الساكنة وبعدها ألف الاثنين، إذا جاء تاء التأنيث الساكنة وبعدها ألف الاثنين، مثال على ذلك قالتا، كما في قول الله تعالى قالتا أتينا طائعين، فقالتا ودخلتا وجلستا، عند مثلا قالتا التاء تاء التأنيث ساكنة وبعدها ألف الاثنين ساكنة، فاجتمع عندنا ساكنان، التاء ساكنة والألف ساكنة، فلا يصح أن يجتمع ساكنان هنا في كلمة واحدة، لا يصح أن يجتمع الساكنان، فلذلك لا بد أن نتخلص من التقاء الساكنين. كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ لا نستطيع أن نحذف التاء لأنها ليست حرف مد، وإنما الواجب أن نحركها، فكيف نحركها؟ نحركها بالفتحة، لأن الفتحة هي التي تناسب الألف، لأن الفتحة هي التي تناسب الألف، فنحرك التاء بالفتحة، فنقول قالتا، نطقنا التاء مفتوحة، نطقنا التاء مفتوحة. كذلك إذا عندنا حرف الجر من، حرف الجر من، النون في آخره ساكنة، النون في آخره ساكنة، إذا جاء بعدها كلمة تبتدئ بأل التعريف، وأل التعريف كما نعرف ساكنة، مع ذلك أنه سيجتمع عندنا ساكنان، النون من كلمة من ساكنة وبعدها أل التعريف ساكنة، فيجتمع ساكنان، حينئذ نتخلص من التقاء الساكنين، ليس عن طريق حذف النون وإنما عن طريق حذف عن طريق تحريكها. فتحرك هذه النون، كيف نحركها؟ نحركها أيضا بالفتحة، نحرك النون بالفتحة، عندما أقول اقرأ الكتاب من الصفحة الأولى، من الصفحة الأولى، من الصفحة، هذان الساكنان النون واللام التي بعدها، نتخلص من هذه من السكون النون بتحريكها بالفتحة، فأقول من من من الصفحة الأولى أو من الباب الأول، فيكون التخلص من هنا من هذا التقاء الساكنين بتحريك بالفتحة، فهذا موضع آخر يحصل فيه تخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالفتح. قد يكون في كلمة بالمناسبة من حرف الجر، هذه تخلصنا منها هنا من التقاء الساكن فيها بما بعده بالفتح، لأن ما بعده مبدوء بأل من أل، لكن إذا لم يكن الذي بعده مبدوءا بأل، إذا لم يكن الذي بعده مبدوءا بأل، فإنه لا يكون التخلص منها حينئذ بالفتح، بل يكون بالكسر. إذا كانت الكلمة التي بعد حرف الجر من ليست مبدوءة بأل التعريف، وإنما هي كلمة ساكنة، هي تبتدئ بحرف ساكن لكنه ليس أل التعريف، سيلتقي عندنا ساكنان، نون الموجودة في حرف الجر من ساكنة، والكلمة التي بعدها تبتدئ بساكن، نتخلص من التقاء الساكنين ليس بالفتح بل بالكسر. مثال على ذلك عندما أقول مثلا غضبت من ابنك، من ابنك، من ابنك، من آخرها نون ساكنة، وابنك الباء ساكنة، فاجتمع عندنا ساكنان فلا بد أن نتخلص من الساكنين. طبعا لا نحذف النون هنا وإنما نتخلص من التقاء الساكنين بالتحريك. كيف نحركها؟ هنا نحركها بالكسر، لا نقول بأن نحركها بالفتح وإنما نحركها بالكسر، فأقول ميني ميني من ابنك، من ابنك، فيكون التخلص من التقاء الساكنين هنا في هذه الحالة هو عن طريق الكسرة. كذلك عندما نأتي بالفعل، عندما نأتي بالفعل الأمر والفعل المضارع كذلك من الفعل المضاعف، إذا كان عندي فعل مضاعف مثل شد ورد ومد واستمد وما أشبه ذلك، وأتينا بالفعل المضارع منه أو بالفعل الأمر منه وكان مضموم العين، وكان مضموم العين، يجوز لنا في هذه الحالة أن نتخلص من التقاء الساكنين إما بالفتح وإما بالكسر، يجوز لنا أن نتخلص من التقاء الساكنين إما بالكسر وإما بالفتح. كذلك عندما أقول مثلا الفعل مد، إذا أتينا بفعل الأمر ما أقول أمدد أمدد أمدد، آخره ساكن، الدال ساكنة، إذا جاء بعده حرف ساكن مثلا أمدد الكتاب أو أمدد القلم، أمدد الكتاب، أمدد القلم، عندنا الدال ساكنة وأل التي بعدها ساكنة، فحتى نتخلص من التقاء الساكنين سوف نحرك هذه الدال بالكسرة، فأقول أمدد أمدد الكتاب. ويجوز طبعا لنا أن نبقي التضعيف، نقول مد الكتاب، مد الكتابة، فنكون تخلصنا بالفتحة. هذه يعني طريقة التخلص من التقاء الساكنين كما وضحنا يكون عن طريق الحذف، وقد يكون عن طريق التحريك، وهذا التحريك قد يكون تحريكا بالكسرة، وقد يكون تحريكا بالضمة، وقد يكون تحريكا بالفتحة على حسب المواضع التي ذكرناها. بقي الجزئية الأخيرة في باب التقاء الساكنين، وهي الحديث عن المواضع التي يغتفر فيها التقاء الساكنين، المواضع التي يجوز فيها أن يلتقي الساكنان. نحن قلنا بأن التقاء الساكنين أمر ممنوع ولا يصح إلا في هذه المواضع، فهناك مواضع معينة ذكرها العلماء ونصوا فيها على أن التقاء الساكنين فيها جائز. ما هي هذه المواضع؟ هي مواضع ثلاثة، هي مواضع ثلاثة. الموضع الأول إذا كان أول الساكنين حرف لين، إذا كان أول الساكنين حرف لين والحرف الثاني منهما من الساكنين مدغم في حرف آخر، مدغم في حرف آخر مثله، مع ذلك أنه سيكون عندنا في الصورة الظاهرة حرفان ساكنان لكن الحرف الأول هو حرف لين، حروف اللين ألف أو واو أو ياء، ويكون الحرف الثاني الساكن هو حرف مشدد، حرف مدغم في حرف آخر، مثل كلمة مادة، كلمة مادة. طبعا لا بد أن يكون في كلمة واحدة، مثل كلمة مادة ودابة. كلمة مادة عندنا الساكنان الألف الأولى، الألف هنا ساكنة وهي الحرف الأول، والساكن الثاني الدال الأولى، لأن الدال مشددة هي عبارة عن دالين، دال ساكنة ودال متحركة، فعندنا الدال الأولى هي ساكنة، فيعني أنه اجتمع عندنا ساكنان، الألف ساكنة والدال الأولى ساكنة، فاجتمع هنا ساكنان، لكن الاجتماع هنا اجتماع الساكنين مغتفر وجائز، لأنه على هذه الصورة في كلمة واحدة، والأول حرف مد حرف لين حرف ساكن، والثاني حرف مضاعف مشدد مع حرف آخر، فمثل كلمة مادة ودابة وخاصة وما أشبهها، وكذلك مثل كلمة الضالين، أيضا كلمة الضالين هي أيضا اجتمع فيها ساكنان، وهذا اجتماع مغتفر وجائز. الموضع الثاني الذي يجتمع يجوز فيه اجتماع الساكنين وهو الكلمات التي قصد أن تسرد كما هي، قصد سردها وذكرها كما هي، مثل كلمة عندما نقول مثلا عندما ننطق الحروف نقول هذا حرف جيم، جيم، صاد، كاف، هنا اجتمع ساكنان، كاف الألف ساكنة وبعدها الفاء ساكنة، هذا اجتماع للساكنين مغتفر وجائز. صاد اجتمع ساكنان، الألف ساكنة والدال ساكنة. ميم اجتمع ساكنان، الياء ساكنة والميم ساكنة. هذه كلها مواضع يجوز فيها أن يجتمع الساكنان، لأنه مراد هنا أن يذكر وأن ينص على هذا الحرف بصورته. الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها أن يلتقي ساكنان وهو الموضع الأخير، وهو عند الوقف، عندما نقف على كلمة من الكلمات، نحن نعرف بأنه عند الوقف نقف بالسكون لا نقف بالحركة، فإذا كان الحرف الذي قبلها ساكنا فيكون اجتماع الساكنين هنا اجتماع مغتفر. فمثلا عندما أقول الفعل قال، الفعل قال الحرف الأول الحرف الأخير اللام مفتوحة وقبلها ألف، إذا أردت أن أقف على اللام سأقف بالسكون فأقول قال، هو قال، قال اجتمع ساكنان، الألف ساكنة واللام أصبحت ساكنة بسبب الوقف، فهذا اجتماع جائز. ومثل كلمة زيد، جاء زيد، زيد اجتمع ساكنان، الياء ساكنة والدال ساكنة بسبب الوقف، فهذا اجتماع أيضا جائز عند الوقف. وبهذا نكون ذكرنا هذه المواضع التي يجوز فيها ويغتفر فيها اجتماع الساكنين، وبه نكون انتهينا من الحديث عن هذا الباب الأخير في منهج الصرف وهو باب التقاء الساكنين، وبه نكون قد أتممنا الحديث بحمد الله من أتممنا الحديث وانتهينا منه من منهج النحو ومنهج الصرف. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ييسر لكم هذه المادة وأن يعينكم على تجاوزها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.